أنه في سياق أنزله وأجد منه ليلة وصلى ورد كل واحد إلى أنزله. بالحضر وطير القارئ العالم الجميل والمرتب راضي مولانا الشيخ حسن الحكيم من محل الكبرى ابن القرآن وأهل القرآن. واحنا بحضرة التكريم لمولانا الشيخ محمد عطية حسن فندعو الله له بالجنة بفضل القرآن عليه وعلى الجنة كما نسعد مع فضيلة القارئ الرب مصر في جنازة عطور الشيخ حسن الحكيم أهل وأهل التكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد الحنبلي القارئ والمجيب في المحافل الكبرى كما حضر معنا مليون الكبار فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمود سنين والقارئ الشيخ محمود والقارئ الشيخ ياسر العدل كسر والقارئ الشيخ سامي الكلواني والقارئ الشيخ احمد اسماعيل والقارئ الشيخ سامي الحكيم والقارئ الشيخ احمد سمير بلال وقارئنا الذي ابدعنا وهو ابن فضيلة القارئ الشيخ عبد الصبراوي شكرا لاطيب بيت المشروع وان شاء الله هيجينا تاني عشان يعني الشيخ محمد عطية في مقامه كما نسعى لفضيلة الشيخ عمرو ابراهيم واصحابه ونسعى مع القرآن الكريم كما نشكر الاخ محمد الصوف والاخ محمد سلام كما نشكر اهالي هذه القرية الاهلين الجلوس ما رفع الله فيه ورحم الله شيخنا ونسعى مع القارئ الشيخ محمد احمد القدري فليتفضل فصل بسم الله الرحمن الرحيم Allah ليس عليك تمشي غمر ليس عليك. اللهم صل على النبي. لا اله الا الله. تعالى سيدنا ليس عليك لله. كل الآمن مش غمري. اللهم صل على النبي. اخبرنا بالإيمان يا رب. الله أكبر. حسن نورنا. خذبي. نعم يا حبيبي. النبي. الله أكبر. الله يا نغم قديم نغم قصير ليس عليك. لا تكلم الله فكرة نعم لها ايه هتلوم مية يا سيدي بس تشوف اللهم صل على سيدنا النبي عليك يا سيدنا نعم شو محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا رب عليك يا مولانا الله يزيدك يا رب نعم ابو شبراها Thank you. الله يا سيدنا. الله يا سيدنا الله. من أدل عليك الكتاب بالحق نبي الثاني يا شيخ عليك. بسم الله ما شاء الله. الله سيدنا. لا يا اخي ما في السوسي ولا حمزه ما تربيه السوس ولا تعاليك سيدنا عليك. الله يزيدك يا رب عليك يا مولاي ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد يا منجي يا رب الله عزيز ذو انتقام منتقم يا رب نعم سيدنا نعم يا أكبر يا جمع قديم لا تزال عليك يا نغم قديم نغم أصيل يا صديق ما يدرك يا سيدي إن الذين كفروا بآياتنا لهم عذاب شديد آية يا سيد كمان يا مولانا مش ماشي مش ماشي شوية كمان يا سيد تعليق كمان إن الله لا يقضي عليه يا حلال قرآنك حين طعم لذيذ Yeah.